بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، المجلس السادس. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن أجود بالريح بالخير من الريح المرسلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث الصحيح معشر الأحبة يبين لنا هذا الخلق العظيم الذي جبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق الجود والكرم. فقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، يجود بما في يده صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليجود بالشيء لنفسه، فيجود بطعامه ويطوي بطنه على الجوع صلوات الله وسلامه عليه. ولقد جاء ذلك في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا قط فقال لا صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فرسول الله عليه الصلاة والسلام كان غاية في هذا الباب. ولقد بين ذلك من نفسه عليه الصلاة والسلام في يوم حنين، حينما اضطروه عليه الصلاة والسلام إلى عضاه فعلق بها ثوبه وهم يطالبونه بقسمة الغنائم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ردوا علي ثوبي، فوالله لو كان لي مثل شجر عضاه تهامة لقسمته بينكم، مثل شجر الشوك في تهامة لو كان كله بيده لقسمه بينهم. وهذا بيان لجوده، فالكثرة عنده ليست بشيء، وإنما مثل بشجر عضاه تهامة لكثرتها. فلو كان له من المال ومن الدنيا ومن الخير مثل هذا الشجر لقسمه بينهم. قال: ثم لا تجدونني بخيلا صلوات الله وسلامه عليه، وفي بعض الطرق: لا تجدونني بخيلا ولا كذابا، أو قال: جبانا ولا جبانا. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان يعطي الرجل الغنم بين جبلين صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يزداد هذا الجود في رمضان، لأن هذا الشهر شهر عظيم تضاعف فيه الحسنات. فكان عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر ومع قراءة القرآن، حينما يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن، فتمر به آيات الحث على العطاء والبذل والجود والسخاء، فيقرأ ذلك كله فيزداد عطاء ويزداد جودا، وإلا هو جواد عليه الصلاة والسلام، فيزداد جودا. فمثله ابن عباس وهو العربي الفصيح رضي الله عنهما بماذا؟ بالريح المرسلة التي تسوق الخير إلى الناس، تسوق الخير من السحاب المسخر بين السماء والأرض فيمطر وتأتي معها بالخيرات العظيمة. فله صلى الله عليه وسلم أجود من هذه الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. فكيف لا يكون عليه الصلاة والسلام كذلك وهو قدوة هذه الأمة صلى الله عليه وسلم؟ فينبغي للمسلم أن يجود في هذا الشهر، فهذا الشهر شهر الخير، شهر العطاء، شهر الإحسان إلى الضعفاء والفقراء والمحاويج الذين قد قعدت بهم أسباب الحياة، فمنهم من لا يجد طعامه، ومنهم من لا يجد كفايته وإن وجد بعض طعامه، ومنهم من لا يجد ما يقوم بأسرته، ومنهم من أقعد بعاهة عن العمل والكدح في تحصيل ما يجب له ولذويه الذين يعولهم، فهم بحاجة إلى البذل والعطاء. وإذا ما سخى العبد في مثل هذا الشهر فمتى سيكون سخيا؟ إن هذا الشهر يحث العبد على جميع أنواع الخير، ولو لم يكن سببا في ذلك إلا قراءته للقرآن لكان ذلك كافيا، فإنه يمر بآيات الخير كلها، فينبغي له أن يكون ذلك حافزا له على الخير فيعطي. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها أنتم تدعون لتنفقوا، الله جل وعلا غني عنا، وإنما هي حسناتنا يضاعفها لنا فنجدها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. معشر الأحبة، هذا الشهر فرصة للعبد، وقد مكن حتى أدرك، فعليه أن يستغله. ومن خير ما يبذل في هذا تعاهد الفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافا، الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فتعففوا معشر الأحبة جيرانكم المحاويج الذين لا يسألون الناس إلحافا، لا يقفون في الطرقات ولا يمرون على الناس في المساجد ولا يتغشونهم في مجتمعاتهم فيسألونهم أمام الناس وهم يعلم الله بحالهم من الفقر والعوز والحاجة وقلة ذات اليد. تفقدوا هؤلاء، فإن هؤلاء أولى من غيرهم، فغيرهم قد تأتيه أنت ويأتيه الثاني والثالث، أو تعطيه أنت ويعطيه الثاني والثالث، أما هؤلاء فلا يأتيهم إلا من يعرفهم. فتعاهدوا هؤلاء رحمكم الله، وليبدأ المرء بذوي قرابته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. والصدقة على القريب صدقة وصلة فيها أجران، والصدقة على الأجنبي صدقة فيها أجر واحد. فإذا كان لك أيها العبد، أيها الأخ في الله، إذا كان لك قرابة، ذوي قرابة وفيهم المحاويج، فيهم الفقراء، فابدأ بهم، فإن الصدقة عليهم لها فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة ذوي القربى. والله قد أوصى بالجار ذي القربى قبل الجار الجنب، فالجار القريب الذي لك به صلة في النسب إذا كان فقيرا فهو أولى، فإن الصدقة عليه فيها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. وليعلم أيضا أن من أبواب الخير والبر في رمضان سقي الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: أفضل الصدقة سقي الماء، كما في حديث سعد رضي الله تعالى عنه لما افتلتت أمه رضي الله عنها قال: ولو أمكنها لأوصت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، وأفضل الصدقة سقي الماء، خرجه أبو داود. فالماء هذا الذي ترونه بنصف ريال وبريال، العلبة الواحدة تعطيها لظمآن ولمحتاج إليها، أجره عظيم، أفضل الصدقة سقي الماء. فجعل سعد رضي الله عنه لأمه سبيلا بالمدينة يشرب منه الناس، فكان سابلة وعرفت بسقاية أم سعد. فالماء هو غالي المطلب ورخيص الثمن، والناس إذا وجد بينهم لا يقدرونه قدره، وإذا افتقدوه عرفوا قدره. فالصدقة به على الناس في رمضان من أعظم الصدقات، ولها أجر عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. وأيضا من أنواع الجود في رمضان تفطير الصائمين، إعطاء الفقراء ما يقوم بعوزهم وبحاجتهم فيفطرون عليه، فنحن نفطر على أنواع، نسأل الله جل وعلا العفو والمسامحة، أنواع من الأطعمة على الموائد. وربما لكان لأحدنا جار لا يجد إلا ماء، فليتفقد المرء إخوانه وجيرانه في هذا، وليهدي لهم، وليتصدق على الفقراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. فقالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال عليه الصلاة والسلام: يعطي الله ذلك من فطر صائما ولو على شربة ماء. فهذا من أوجه البر والإحسان التي ينبغي أن يجود فيها المسلمون، ولهذا ترون الناس في رمضان يجودون في هذا الباب، تصديقا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإيمانا به، واحتسابا للأجر عند الله تبارك وتعالى. فإذا فطرت 2، 3، 4، 5 كم سيكون لك من الأجر؟ وهذا لا يشترط فيها أن تأتيهم بالمائدة الكاملة، لو كان شربة ماء، فكيف لو أعطيتهم وجبة خفيفة أنت تراها خفيفة ولكن تقع في نفوسهم عند الله، نفوسهم وتقع عند الله موقعا، تقع في نفوسهم وتقع عند الله موقعا. أما في نفوسهم فبالفرح بها والدعاء لك، وأما عند الله موقعا فبقبولها منك وتنميتها لك، كما ينمي أحدنا فلوه كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى تكون يوم القيامة في الميزان عند الله مثل جبل أحد. فينبغي لنا جميعا معشر الأحبة أن نجود في هذا الشهر، وأن ينفق كل على حسب حاله، وليس شرطا أن تنافس الأغنياء، فإنه قد سبق درهم كم سبق درهم 100,000 درهم، لأن صاحب الدرهم يخرجه وهو ينقص من ماله يرى أثره، ومع ذلك لا يمنعه هذا حبه للمال، ويرى تأثيره في ماله ويخرجه. وصاحب 100,000 يخرج 100,000 ولا كأنها شيء، ما نقصت ماله، لا تؤثر في ماله. فلذلك كان صاحب الدرهم أعظم عند الله من صاحب 100,000 درهم. لماذا؟ لأنه أنفقه مع تعلق نفسه به ومع نقصه في ماله، ولكن مع ذلك قدمه إيمانا واحتسابا للأجر عند الله جل وعلا فسبق. وقال بعض أهل العلم: السبب في ذلك والله أعلم كثرة الإخلاص، ولا مانع من هذا وهذا، فإن الفقير لا ينظر إليه إذا أخرج الدرهم لا ينظر إليه، وأما الغني فينظر إليه، فالفقير لا يذكر والغني قد يذكر بل يذكر، فربما دخل باب العجب على الغني ولم يدخل على الفقير. فلأجل هذا قالوا الإخلاص عند هذا أكثر والعلم عند الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولا تستقل الخمسة والريال والريالين والعشرة وتقول ما عسى أن تكون. أنت لا تحسب هذا، ولكن احسب وقعها عند الله جل وعلا إذا علم صدقك وإخلاصك. والنبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث، يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالمرء يوم القيامة فينظر أيمن منه فلا يرى إلا النار، وأيسر منه فلا يرى إلا النار، وأمامه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فالصدقة بينك وبين النار وقاية، جعلنا الله وإياكم من المسابقين إلى ذلك. ولا يستقل الإنسان شيئا، وإن الاستقلال للخير والإحجام عن الإعطاء بسبب ذلك هذا من وساوس الشيطان التي يلقيها على العبد، فيقول ما عسى أن تكون صدقتي هذه، فحينئذ لا يزال به حتى يقفل عليه الباب ويترك باب التصدق ولو كان باليسير. لا يا عبد الله، إياك أن تفعل ذلك. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتصدقون مما عندهم من مد برهم ومن مد شعيرهم رضي الله تعالى عنهم، فلمزهم المنافقون في هذا، فأخبر الله سبحانه وتعالى عنهم قال الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. فلا تستقل يا عبد الله، لا تستقل الصدقة وإن كانت قليلة، فإنها عند الله جل وعلا مع الإخلاص إن شيعها عظيمة تجدها يوم القيامة وأنت لا تحسب أنها قد بلغت هذا المبلغ. فهذا الشهر معشر الأحبة شهر الجود، شهر العطاء، شهر المسارعة إلى الخيرات، وشهر التنوع في الطاعات والتعدد في أبواب الصلات، وجميع أنواع الخير متوفرة في هذا الشهر. فعدوك محبوس عنك، وطريقك إلى الطاعة متيسر، وربك سبحانه وتعالى يدعوك، ورسولك صلى الله عليه وسلم يدعوك، فلا تكن من المتوانين، ولا تكن من المتكاسلين، ولا تكن من المفرطين. ومن أعظم ما يجاد به الزكاة، أصحاب الأموال يجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا في هذا المال الذي أعطاهم، وسنخص إن شاء الله الزكاة بدرس إن شاء الله تعالى. عليهم أن يقوموا بحق الله في هذا المال الذي منحهم الله وخولهم الله إياه، فلا يبخلوا، عليهم أن يخرجوا الحق الواجب، وعليهم أن يبدأوا كما قلت بالفقراء المحاويج من ذوي قرابتهم، ثم بعد ذلك الفقراء المحاويج الأجانب. وليعلم المرء أن زكاته في بلده هذا هو الأصل، فلا ينقلها عنه، لا ينقلها عنه إلا إذا كان عنده مال فائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ فإنهم أطاعوك لذلك، يقول فإنهم أطاعوك لذلك يعني أهل اليمن، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني في فقراء البلد، ولا ينقل المال عن البلد، زكاة الأموال عن البلد إلى بلد آخر إلا في حالات معدودة محدودة، وسنبينها إن شاء الله. الشاهد أن على ذوي المال أن تجود أنفسهم بإخراجه، وفي هذا الشهر بالذات عليهم أن يبادروا بإخراج زكوات أموالهم، وتجود بها نفوسهم وتسخى بها قلوبهم، وليعلموا أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزيد، ما نقصت صدقة مال بل تزيد بل تزيد بل تزيد، يعني بل تزيده بل تزيده بل تزيده. فهذه ثلاثة تأكيدات، ثلاثة تأكيدات من النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تنقص المال وإنما تزيده، وليعلم العبد أنه لن ينال الخير في هذا كله حتى ينفق مما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. فأنت تخرج الطيب كما قال جل وعلا: ولا تيمموا الخبيث، والقراءة الأخرى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا تتيمم، يعني لا تقصد إلى الخبيث من مالك إلى الردي وتتصدق به، لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأنت تنفق مما تحب، أحب مالك تنفق منه، أما أن تذهب إلى الردي الخبيث الذي لا يرغب فيه ويزهد عنه وتخرجه للناس فهذا ليس بجيد، بل هذا فعل البخلاء، فعل اللؤمة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولستم بآخذيه، يعني لو دفع إليكم وكنتم أنتم الفقراء وجاء به صاحبه إليكم ما أخذتموه إلا أن تغمضوا فيه، يعني تغض الطرف. ثم قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، يعني هذا الأمر إنما يأتي بسبب وسواس الشيطان. فيذهب المرء فيخرج الخبيث من المال ويظن أنه يجزي عنه، هذا في الحقيقة إن دل على شيء يدل على لؤمه هو، وإلا لو كان كريما شهما ما عمد إلى الخبيث ويعطيه الناس، وإنما الكريم يعمد إلى الكريم لأنه يناظر في هذا الباب ويراقب الرب الكريم سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا أعطى أعطاه الله جل وعلا، من جاد جاد الله عليه، وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين، يقول الله سبحانه وتعالى. فجودوا أيها الأحبة ولا تستقلوا ما تجودون به، المهم أن يكون طيبا تقدموه لأنفسكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا وبكم سبيل النجاة، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين. صلى الله وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: نسيت أن أوتر ولم أتذكر إلا في اليوم الثاني بعد صلاة المغرب. لا شيء عليك، أما لو تذكرت في النهار قبل الظهر في الضحى فإنك تقضيه، لكن تقضيه شفعا، يعني إن كنت توتر بثلاث قضيتها في النهار أربعة، وإن كنت توتر بخمس قضيتها في النهار ستة، وإن كنت توتر بسبع قضيتها في النهار ثماني، وإن كنت توتر بتسع قضيتها في النهار عشر، وإن كنت توتر بإحدى عشرة قضيتها في النهار ثنتي عشرة ركعة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته وتره من الليل قضاه من النهار ثنتي عشرة ركعة، يعني في الضحى قبل الظهر. أما إذا لم تتذكره إلا اليوم الثاني المغرب لا قضاء، قد فات وقت القضاء، فات وقت أدائه وفات وقت قضائه، وهو سنة مؤكدة ولا إثم عليك إن شاء الله، والله يغفر لك، وما دمت نسيت فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد بالنسيان في الواجبات إن نسيها، فكيف في المسنونات؟ هذا يقول: هل الوتر في المسجد يجزي عن ركعتي تحية المسجد؟ يكفي هذا أولا، وثانيا ما وجدت الاختصار إلا في العبادة؟ ما أبخلكم على أنفسكم، ما أبخلكم على أنفسكم، ما المانع من أن تصلي لله ركعتين تحية للمسجد أجرها لك، ثم بعد ذلك تستزيد فتأتي بالوتر بعد ذلك وتزداد من الخير؟ أنا ما رأيت مثل ناس اليوم فيهم حتى في العبادة يريدون أن يدخلوا شيئا في شيء، إذا صلى الوتر أجزأه على كل حال عن تحية المسجد. هذا يقول: إذا صليت الوتر هل يجوز لي أن أدعو بلغتي، يعني ليس باللغة العربية؟ الأحسن لك ما دمت تعرف ولله الحمد أنت تكتب الآن العربية أن تدعو بالعربية، فإن هذا عون لك على تعلم العربية وعلى إتقان العربية، وهي لغة القرآن وهي أحب إلى الله جل وعلا. فإن كانت عربيتك ضعيفة فادعو بلسانك، والله جل وعلا لا تختلف عليه الألسن. وهذا يقول: إذا صلينا خلف الإمام في الوتر فهل وقنت هل نرفع أيدينا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، ترفع يديك وتدعو. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك كلام للعلامة الألباني رحمه الله، معناه أنا ما أدري، هو الآن يحكي معناه العهد عليه. الأصل أن تأتي بكلامه هو، معناه أن الصحيح في التراويح 11 ركعة وما عدا ذلك خلاف السنة. فهل ما يفعل في بعض المساجد من الزيادة إلى 23 ركعة أو أكثر يعد خلافا للسنة؟ وجزاكم الله خيرا. نحن نقول وقد قلنا ذلك مرارا، إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه كان يصلي من بعد صلاة العشاء، ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر 11 ركعة، هذا حديث عائشة، وجاء عنها ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وأنا أزيد هؤلاء الذين يحتجون أيضا بحديث عائشة، أن عائشة رضي الله عنها وذكرنا هذا بالأمس أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل كم؟ نسوا أمس، هذا أمس، 13 يوتر منهن بخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، وهو حديث صحيح، فأثبتت فيه كم؟ 13. وهكذا جاء ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما 13. فهذا الذي نحب، أن يصلي المرء بالناس 13 أو 11 ويؤدي هذا بطمأنينة وبخشوع، يأتي بالأركان ويأتي بالواجبات ويأتي بالمستحبات في الصلاة، يقرأ قراءة قصدا لا يطيل فيها على الناس فيملهم ويهلكهم، ولا يسرع فيها إسراعا يفوت على الناس التأمل والتدبر في القراءة. هذا هو الذي نحبه. لكن إن صليت خلف إمام يزيد على 11 أو 13، فنحن نقول الصحيح أنك تقوم مع الإمام حتى ينصرف. والمراد بالانصراف كما قلناه بالأمس، الأول فراغه من الصلاة، فراغه من الصلاة، تنقضي الصلاة، لا على ما يفهمه بعض الناس اليوم ممن يصلون في المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في المساجد التي يختلف فيها الأئمة، يكون فيها إمامان يقومان بالناس، لا كما يفهمه بعض هؤلاء من أنه إذا انصرف الإمام الأول إيش؟ انصرفوا. فإن هؤلاء في الحقيقة لم يوفقوا للفهم الصواب، حيث انصرفوا والصلاة قائمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما قاله بسبب شيء قاله له أصحابه، حيث قام بهم في الليلة الثالثة أو الرابعة حتى ذهب شطر الليل، فقالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلننظر إلى هذا الحديث الصحيح، صلوا معه فقام بهم إلى شطر الليل، يعني نصفه، فلما انتهت الصلاة قالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا. فهل هذا السؤال يكون واردا لو كانت الصلاة قائمة؟ أسألكم، هل يكون واردا لو كانت الصلاة قائمة؟ لا يكون واردا، لا معنى لوروده، فإنما قالوه بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم وانصرافه، فقالوا له لو تكمل بقية الليل، فقال هذا الحديث. إذن فالذين ينصرفون والإمام الثاني يصلي، هل ينطبق عليهم هذا الحديث؟ ينطبق عليهم؟ لا ينطبق عليهم بدلالة المنطوق التي يفهمها حتى العجائز من عوام المسلمين، لا ينطبق عليهم وعليه. فهذا الحديث صريح في أن من أراد الأجر عليه أن يقوم مع إمامه حتى ينصرف، فإن زاد الإمام على 11 أو 13 ماذا نفعل؟ نحن نعمل بهذا الحديث، فنكون حينئذ نحن بإذن الله وأصحاب من قالوا هذا القول أسعد بالصواب وأفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرف بطرائق الجمع التي اتفق عليها الأصوليون والمحدثون والفقهاء كلهم على أن العمل بالأدلة ما أمكن أولى من الإعمال للبعض والإهمال للبعض الآخر، وهنا فيه إعمال للأدلة جميعا. فإن صليت خلف من يصلي 11 صليت خلفه حتى ينصرف، 13 صليت خلفه حتى ينصرف، أكثر من ذلك صليت خلفه حتى ينصرف. فالذي حملك عن العدول عن 11 و 13 حملك هو هذا الحديث، فكيف يقال بعد ذلك إنه بدعة؟ هذا هو المبتدع الذي يقول عن فعل من عمل بهذا الحديث إنه مبتدع، هو المبتدع. أنا أقول إذا صليت خلف من يصلي أكثر اقتداء بهذا الحديث وحرصا على الأجر الذي فيه فأنا المتبع، ومن قال عني مبتدع فهو المبتدع، فليعرف هذا. وإنما شددت اليوم لما في هذا الكلام من التشديد على الناس حيث يقول هذا خلاف السنة، هذا ما قال به أحد، العلماء جميعا يقولون 11 و13 أحب، لكن إن صليت خلف إمام عدلوا إلى الحديث الآخر حتى لا يفوتهم الأجر، فمن قال هذا وسكت فالأمر سهل. أما من يقول عنه بدعة، من يأخذ بهذا الحديث ويحرص على البقاء مع الإمام حتى ينصرف امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف يقول عن هؤلاء مبتدعة، هو المبتدع شاء ذلك أم أبى، لأن الذين صلوا مع الإمام حتى ينصرف إنما قاموا بهذا الحديث، ومن قام بالحديث لا يقال له المبتدع وإنما يقال له المتبع، والله أعلم. هذا يقول عندهم في قريتهم مسجد واحد وإمامه صوفي وهو يصلي صلاة التراويح 24 ركعة، ثم بين كل 4 ركعات يذكر الله بصوت جميل كالأناشيد، فهل يجوز أن نصلي خلفه؟ لا تصلي خلف هذا أيها الأخ، إذا لم يوجد إلا هذا لا تصلي خلفه هنا. وهذا يسأل عن الحجامة، هل هي من مبطلات الصوم أم لا؟ هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في مفسدات الصوم في يوم غد إن شاء الله إن متعنا الله وإياكم في الحياة. وعلى كل حال أقول إن الحجامة اختلف العلماء فيها، فالجماهير على أنها لا تفطر الصائم، والإمام أحمد وأكثر أهل الحديث ممن وافقه على أنها تفطر الصائم، والأحوط للإنسان ألا يحتجم في النهار، وسنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم في مفسدات الصوم إن شاء الله. ونسأل الله أن يمتعنا وإياكم على طاعته. هؤلاء إخوة من فرنسا يسألون يقدمون صلاة العشاء عندنا في رمضان، ماذا نفعل؟ هل ندخل مع الجماعة أم ندخل في وقت العشاء مع التراويح؟ يعني يقدمون العشاء قبل وقتها؟ ها؟ قبل، نعم هذا سليمان قبل دخول الوقت قبل مغيب الشفق، لا يصلح. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا بوقت، موقتا بوقت، فالعشاء لا يدخل إلا بذهاب الشفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس دخل المغرب، ويبقى وقت المغرب حتى مغيب الشفق، فإذا غاب الشفق ولو لم يؤذن العشاء فقد دخل وقت العشاء، وبالغروب مغرب قد دخل، ووقتها يبقى امتداده إلى غيبوبة الحمرة وهو أول وقت العشاء. وفي اختيار نقلوا تأخيرها لثلث ليل وإلى نصف، وكل في الصحيح نقلا، فلا يصح أن تصلى العشاء قبل وقتها. وإذا لم يدخل وقت العشاء ما دخل وقت التراويح بعد، فإن التراويح تبع للعشاء، فعليك أن تنتظر حتى تأتي التراويح إذا كان يأتي وقت العشاء في وقت التراويح، فتصلي العشاء ثم تدخل معهم في التراويح. أما الصلاة للعشاء في غير وقتها فهي باطلة وغير مقبولة غير صحيحة. نعم. هذا يقول: شخص أخذ من أبنائه مالا ولم يرده لهم ومضى عليه الحول، هل عليه زكاة؟ أقول: أيها الأخ السائل، لعلك أنت الإبن وليتك لم تسأل هذا السؤال، فإنك أنت ومالك لأبيك، ومن طيب الإنسان وكرمه وحسن بره ألا يذكر مثل هذا، فإن الأب لا يأخذ من ابنه إلا لحاجته، إما أن ينفقه على نفسه أو على قرابة له، إخوة لك أو أخوات لك، لا يجد ما يسد به حاجتهم، وهكذا عمة لك تكون تحت رعايته، أخته أو نحو ذلك. فينبغي لك أولا أيها الأخ ألا تحسب على أبيك، فأنت ومالك لأبيك. وقد جاء في الترمذي سند حسن عن رجل خاصم أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادعوه. فجاء وكان قد زور في نفسه شيئا من شعر قاله، لم يتلفظ به لسانه، زوره في قلبه، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بشكاية ابنه منه، فقال: يا رسول الله سله فيما أنفقته، إنما هو على أخواته، يعني ما عنده شيء أو كما قال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعك من هذا، أخبرني بشيء زورته في نفسك لم تحدث به بلسانك. فقال: أشهد أنك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم أنشأ يقول: قلت في نفسي معاتبا ابني، يعاتب ولده لما اشتكاه: غذوتك مولودا ومنتك يافعا، يعني تحملت النفقة والمؤونة وأنت شاب، تعل بما أجني عليك وتنهل، يعني تشرب الشربة الأولى والشربة الثانية من أموالي، تأخذ من مالي أولا وتأخذ من مالي ثانيا وأنا لا أمنعك. غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وأنهل، إذا ليلة بالسقم مستك لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق. الله دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، تراه معدا للجواب كأنه برد على أهل الصواب موكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فينبغي للعبد أن ينظر إلى ماذا قد أنفق عليه هذا الوالد، وإلى ما تحمل هذا الوالد، وإلى ما بذل هذا الوالد حتى بلغه هذه السن وهذه الغاية، فأصبح الآن يشح عليه بمئة وبمئتين درهم وبألف وبألفين وبثلاثة، هذا والله اللؤم. لكن على كل حال نحن نجيب على هذا السؤال، أقول إذا كان هذا المال الذي أخذه يبلغ نصابا وحال عليه الحول وأنت مقتدر فزكه، وإذا دفعه إليك فالحمد لله، وإن لم يدفعه إليك فاتق الله في نفسك واذكر فضل أبيك بعد الله عليك. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والمسجلة أجمعين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.